أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. في خضم حياتنا اليومية نتعرض للكثير من الشخصيات أو نتعامل مع الكثير من الشخصيات الساذجة. طبعا الساذجة بالإجمال العام هي سمة يمكن نوعا ما أن تصف العديد من الشخصيات أو العديد من الأشخاص، سواء كانوا هؤلاء الأشخاص يعانون من بعض الاعتلالات البيولوجية أو الاعتلالات السايكو اجتماعية بكل الأحوال. طبعا الشخص الساذج نوعا ما هو شخص عادة يميل إلى الانعزال أو عدم افتعال المشاكل مع الآخرين، إلا أن شخصيته جدلية، يعني بقدر ما هو الآن لا يميل إلى افتعال المشاكل هو شخص بحد ذاته مشكلة، لأنه لا يأخذ الأمور على محمل الجدية، وبالتالي طبيعة تواصلنا وتفاعلنا مع الشخص الساذج عادة ما تكون بإنهاء هذا التواصل أو بتجنب التواصل مع هذا الإنسان. طبعا الشخص الساذج يتميز بالعديد من الصفات أو السمات، منها سمة الآن الثقة المطلقة بالآخرين. هذا الشخص يستطيع الآن الوثوق بأي شخص دون ما تفكير منطقي ودون ما تمحيص منطقي، وبالتالي يكون عرضة للكثير من المشاكل بسبب هذه الثقة الزائدة بالآخرين. والشخص الساذج بالإجمال العام شخص كثير الانقياد للآخرين، يعني يمكن أن ينقاد إلى مواقف معينة تفضي إلى مخاطر صحية أو مخاطر اقتصادية أو مخاطر قضائية أو قانونية دون ما تفكير وتحليل منطقي، وبالتالي هو شخص الآن انقياده للآخرين بحد ذاته يشكل مشكلة. هذا الشخص كذلك كثير الصراحة مع الآخرين، يعني يفضي إليهم دائما وأبدا الكثير من الأسرار والأمور الخاصة والأمور الشخصية، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الأسري، وبالتالي لا يوجد حدود الآن نوعا ما لكلام هذا الشخص. الشخص الساذج كذلك كثير المسامحة للآخرين، يعني هذا الشخص يميل إلى مسامحة الآخرين على جميع المواقف وبكل المواقف، ولا يوجد حدود الآن نوعا ما لأخذ موقف من الطرف الآخر، وبالتالي يكون عرضة هذا الشخص دائما وأبدا للاستغلال، يكون عرضة للابتزاز، ويكون عرضة لإساءة الاستخدام على كافة أشكاله، سواء كان النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. طبعا الرسالة الأعمق دائما وأبدا تكون للأسر وتكون للمدرسين في المدارس، ضرورة الآن تربية الطفل أو تربية الآن النشأ على اتخاذ القرار الصحيح، ضرورة تربية النشأ على الاندماج نوعا ما بالحياة وتحمل مواقفها، ضرورة الآن اتخاذ القرارات الصحيحة عن طريق الآن نوعا ما تعلم مهارات التواصل، مهارات الآن إدارة الذات ومهارات إدارة العلاقات البين ذاتية. يجب دائما وأبدا أن ننمي ثقة الطفل أو النشأ بذاتهم حتى الآن يكون هذا الإنسان قادر على الاعتداد بذاته بالطريقة الإيجابية والطريقة المقبولة، ونجنب المواقف الاجتماعية التي تؤدي إلى استغلاله بأي شكل من الأشكال. طبعا الشخص الساذج هو شخص كما قلنا، يعني السذاجة سمة عامة تنطبق على العديد من الاعتلالات أو الاضطرابات، وبالتالي لابد من مراجعة الأشخاص المختصين عند وجود أشخاص يعانون من هذه السمة، سواء كان المراجع أو المستشير أهل أو أسرة أو مدرسة أو أي إنسان يحيط بهذا الشخص أو الشخص نفسه أحيانا، حتى الآن نعلم بعض المهارات التواصلية، حتى الآن إذا كان هناك داعي لبعض الفحوصات أو المداخلات البيولوجية ومن ثم المداخلات السايكو اجتماعية التي تهدف إلى رفع سوية هذا الإنسان، رفع ثقته بنفسه، قدرته على اتخاذ القرارات، قدرته الآن على الدخول في بعض المواقف الافتراضية بحيث نرى كيف يوزن الأمور قبل أن ينخرط في الحياة الواقعية الخارجية، حتى يكون هناك نوع الآن نوعا ما من المواءمة ما بين ما يمتلك من قدرات فكرية ومشاعرية وما يطلبه المجتمع منه أصلا من بعض المهارات بكل الأحوال. يعني الأدوار الاجتماعية التي يجب أن تلعب على العمر الزمني وعلى العمر الفكري المعين يجب أن تكون متقاربة بقدر الإمكان من بعضها، حتى يكون هذا الإنسان قادر على تسويق نفسه بطريقة جيدة وطريقة إيجابية. طبعا نتمنى السلامة دائما للآخرين، وإذا وجد أي شخص بهذه السمات نتمنى من الأشخاص المحيطين أو المرافقين طلب المساعدة من الفريق المختص.